تعريف البلاغة. البلاغة لغة. أي أخي، البلاغة تعرف في اللغة بأنها الوصول والانتهاء، فقلبك يا عزيزي هو محطة الانطلاق، وقلب السامع هو محطة الوصول. ومتى وصل كلامك إلى قرارة نفس السامع ليؤثر فيها تأثيرا عظيما، كنت حقا بليغا، وإن لم تكن كذلك فلن توصف بالبلاغة، ولو كنت أبلغ من سحبان وائل. وإذا بلغ كلامك إلى قلب السامع بحيث يؤثر في قلبه، ويمتد التأثير إلى بعض جوارحه كقشعريرة الجلد وحصول الدموع، فأنت من أبلغ الناس. حاشية. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله كما في المفردات: البلاغة تقال على وجهين، أحدهما أن يكون بذاته بليغا، وذلك بأن يجمع ثلاثة أوصاف: صوابا في موضوع لغته، وطبقا للمعنى المقصود، وصدقا في نفسه، ومتى اخترم وصف من ذلك كان ناقصا في البلاغة. والثاني أن يكون بليغا باعتبار القائل والمقول له، وهو أن يقصد القائل أمرا فيورده على وجه حقيق أن يقبله المقول له. وقوله تعالى: وكلهم في أنفسهم قولا بليغا، يصح حمله على المعنيين. حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فمن خلال هذا الحديث تستطيع أن تدرك بحواسك التي منحك الله إياها أن البلاغة نفاذ إلى القلب والعقل، وحديث يحمل قدرا واضحا من الأهمية، وموقف يحمل طابع الإفادة والمتعة. البلاغة الصلاحة، وهو أن يكون الكلام فصيحا قويا فنيا، يترك في النفس أثرا خلابا، ويناسب الشخص والحال والزمان. فمثال الشخص: فلو قلت لزوجتك الأمية: ناولين المزبر من القمطر، تريد القلم من المحفظة، لم تكن بليغا رغم فصاحته وقوته، لأنه لم يلائم مستوى زوجتك. ومثال الحال: فلو دعوت إلى صلح فتلوت قول الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة، لم تكن بليغا. أما لو تلوت قول الله سبحانه وتعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، وقول الله سبحانه وتعالى: والصلح خير، كنت حقا فصيحا بليغا، لأنك دعوت للصلح ولم تدع لتنفيذ الحكم. وبالنسبة للزمان، فإذا كان الزمان زمان ظلم وجور سلطان، فصعدت المنبر تحث الناس على الخروج وتهيجهم على سلطانهم، لم تكن بليغا، لما يترتب على الخروج من المفاسد أعظم من المصالح. ولكن إن تحدثت عن عدل عمر وصلاح رعيته فقد بلغت مرادك وكنت فصيحا بليغا. وهكذا، ولهذا قيل: رب كلام في نفسه حسنا خلابا، حتى إذا جاء في غير مكانه وسقط في غير مسقطه خرج عن حد البلاغة، بل إنه يعد معيبا عند الحكماء فضلا عن البلغاء، كما قيل: وإن كلام المرء في غير كنهه لك النبل تهوي ليس فيها نصالها. هامش. ليس من البلاغة الحديث مع العوام بالعامية بدعوى إفهامهم، فإن من شروط البلاغة أن يكون الكلام بالفصحى. فقولك لزوجتك الأمية: ناولين القلم من المحفظة، لفظ فصيح سقط في مسقطه. كذلك إن كان لك زوجة أديبة فقلت لها: ناولين المزبر من القمطر، هو أيضا لفظ فصيح سقط في مسقطه. ولهذا قيل: لكل مقام مقال. وعرف البعض البلاغة بأنها الكلمة المناسبة في المكان المناسب. وهكذا لغتنا الحبيبة أيها الحبيب لها مرادفات تفوق الحصر، فكل شخص نكيل له بالمكيال الذي يلائمه، وهذه هي البلاغة. وأما الحديث مع العوام بالعامية بدعوى إفهامهم، فقد قال الدكتور فتحي جمعة أستاذ العلوم اللغوية بكلية دار العلوم حفظه الله وعافاه كما في كتاب فقه الأخلاق للعدوي: أما الجنوح للعامية بدعوى إفهام العوام، فإن لم يكن مداراة للعجز عن الفصحى وقصر الباع في استعمالها، فهو ادعاء بظلم الفصحى والعوام في وقت واحد معه. يظلم الفصحى بأنها غير مفهومة، ووالله إنها لمفهومة، ويظلم العوام بأنهم لا يفهمون، وتالله إنهم لا يفهمون، وإلا فكيف يخشعون للقرآن ويتأثرون ببالغ الموعظة وجميل البيان. الفصاحة. الفصاحة لغة الإبانة والظهور. قال الله سبحانه وتعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أي أبين مني قولا. والعرب تقول: أفصح الصبح إذا أضاء، وأفصح الصبي إذا بان كلامه. وتعرف الفصاحة اصطلاحا هي عبارة عن الألفاظ البينة الظاهرة المتبادرة إلى الفهم المأنوسة الاستعمال بين الأدباء والشعراء لمكان حسنها ولطافة موقعها ورشاقة تركيبها. فصاحة الكلمة، أي أخي، لن تكون الكلمة فصيحة بليغة حتى تسلم من أربعة عيوب. هامش. قال ابن الأثير في كتابه المثل السائر: الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسمان حسنان وقسم قبيح. فالقسمان الحسنان أحدهما ما تداول استعماله السلف والخلف من الزمن القديم إلى زماننا هذا ولا يطلق عليه أنه وحشي، والآخر ما تداول استعماله السلف دون الخلف ويختلف في استعماله بالنسبة إلى الزمن وأهله، وهذا هو الذي يعاب استعماله عند العرب لأنه لم يكن عندهم وحشيا وهو عندنا وحشي. ولا يسبق وهمك إلى قول قصراء النظر بأن العرب كانت تستعمل من الألفاظ كذا وكذا، فهذا دليل على أنه حسن. بل ينبغي أن نتعلم أن الذي نستحسنه نحن في زماننا هذا هو الذي كان عند العرب مستحسنا، والذي نستقبحه هو الذي كان عندهم مستقبحا. والاستعمال ليس بدليل على الحسن، فإننا نحن نستعمل الآن من الكلام ما ليس بحسن، وإنما نستعمله لضرورة، فليس استعمال الحسن بممكن في كل الأحوال. واعلم أن استحسان الألفاظ واستقباحها لا يؤخذ بالتقليد من العرب، لأنه شيء ليس للتقليد فيه مجال، وإنما هو شيء له خصائص وهيئات وعلامات، إذا وجدت علم حسنه من قبحه. ألا ترى أن لفظة المزنة مثلا حسنة عند الناس كافة من العرب وغيرهم؟ لا يختلف أحد في حسنها. وكذا لفظة البعاق فإنها قبيحة عند الناس كافة من العرب وغيرهم، فإذا استعملها العرب لا يكون استعمالهم إياها مخرجا لها عن القبح، ولا يلتفت إذن إلى استعمالهم إياها، بل يعاب مستعملها ويغلظ له النكير حيث استعملها. فلا تظن أن الوحشية من الألفاظ ما يكرهه سمعك ويثقل عليك النطق به، وإنما هو الغريب الذي يقل استعماله، فتارة يخف على سمعك ولا نجد به كراهة، وتارة يثقل على سمعك وتجد منه الكراهة. وذلك في اللفظ عيبان: كونه غريب الاستعمال، وكونه ثقيلا على السمع كريها على الذوق، وليس وراءه في القبح درجة أخرى، ولا يستعمله إلا أجهل الناس ممن لم يخطر بباله شيء من معرفة هذا الفن أصلا.